بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 81 على الباب 56 قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجزن وإن أصاب ولا تعجزن. كذا ضبطه بالفتح تراجع عندي في النسخة المعتمدة. ولا تعجزن ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال الشارح رحمه الله: اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. هذا الجزء من الحديث فيه إثبات صفة من صفات الله، وهي صفة المحبة، قد أنكرها الجهمية والمبتدئة، وهي من أعظم صفات الله سبحانه وتعالى، وأثارها عظيمة على عباد الله جل وعلا، ومع ذلك أنكرها الجهمية والعياذ بالله. نعم. قال: احرص على ما ينفعك، أي في معاشك ومعادك، والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه، مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة. ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه، ليتم له سببه وينفعه فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى. ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد. فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. يعني في قال شيخنا: ففعل السبب سنة والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله، يعني في حصول النتيجة. فالأخذ بالأسباب الشرعية مشروع، التداوي والرقية ونحوها من أسباب رفع البلاء. لذلك لما جاء الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم، تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. فالأخذ بالأسباب يدل على العقل، والطعن في السبب يدل على سفاهة العقل. وترك الأخذ بالأسباب طعن في العقل، والاعتماد على السبب طعن في التوحيد والعقيدة. فالأخذ بالأسباب مشروع، ولكن لا يعتمد الإنسان عليه، وإنما يكون اعتماد قلبه على الله سبحانه وتعالى. لا تعتمد على الطبيب، ولا تعتمد على الدواء الذي تشربه أو تأخذه، وإنما يكون الاعتماد والتوجه توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى، واعتماده عليه جل وعلا. وأخذ بالسبب لأن الله لأن الله أمره بذلك عن طريق رسوله عليه السلام بما أوحاه له. تداووا عباد الله. وسيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، فرقى أصحابه ورقاه جبريل عليه السلام، وهذا من الأخذ بالأسباب. وينتبه أن بعض الناس يكون اعتماد قلبه على الطبيب تماما، وهذا منتشر جدا في عند النساء وعند ضعاف الإيمان، فيذهب إلى الطبيب دون أن يعطيه علاجا، يرجع وكأنه شفي دون أن يأخذ أي شيء من الأدوية. ذهب الطبيب يصرخ، وإذا به يعود كأن لم يكن به وجع. هذا قد يكون فيه نوع التفات القلب إلى الطبيب أو المعالج، هذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: قوله ولا تعجزن، النون نون التوكيد الخفيفة. نهاه صلى الله عليه وآله وسلم عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا أصابه ما يكره فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله، والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه. قوله: فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. نعم. والحديث الذي ذكره الشارع: الكيس من دان نفسه عن بعد الموت، فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف وقيل واهي، والمعنى صحيح. وقوله من دان نفسه، دان يعني حاسب من الدين، مالك يوم الدين يعني يوم الحساب. فالدين يطلق ويراد به الإسلام والتوحيد، إن الدين عند الله الإسلام، ويطلق ويراد به خلق الرجل، المرء على دين خليله يعني طريقة صاحبه، ويطلق ويراد به الحساب مالك يوم الدين، ويطلق ويراد به ما يدين به العباد لله سبحانه وتعالى، الدين ما يدينون به لله جل وعلا، وهكذا. فالكيس يعني الفطن اللبيب هو من دان نفسه يعني حاسبها وعمل بمعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمانة. وعندنا العجز والكسل، والنبي عليه السلام كان يستعيذ بالله من العجز والكسل، فهل العجز هو الكسل أم بينهما فرق؟ ولا شك أن العطف لابد أن يدل، الأصل هي أنه للمغايرة وليس للتكييف، والرسول عليه السلام عطف بينهم: ومن يعوذ بك من العجز والكسل. فهل بينهما فرق أم هذا من باب التأكيد مع تنوع اللفظ؟ العجز والكسل هل بينهما فرق؟ نعم. نعم. أحدهما يستطيع أن يفعل ويكسل عن العمل، والآخر هو لا يستطيع أن يعمل أصلا، لا يستطيع أن يعمل فيعجز عن ذلك. يقولون فلان عجاز يعني يدعي العجز، كل شيء لا أستطيع لا أستطيع لا أستطيع. إذا أراد أن يشرب ماء قال ناولني الماء، إذا أراد أن يقوم على فراشه يقول أعني على قرار. وبعض الشباب هذا منتشر جدا عنده، وصل في الجيل الحديث من الشباب يريد أن يعطيه أبوه الماء وتعطيه أمه الماء ويريد أن ينام طوال الليل وطوال النهار، هذا غلط. الشاب لابد من عنده يعني نشاط، الذي قال خذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك ومن قوتك لضعفك. الإنسان إذا كان يعمل من أعمال البر في حال شبابه فعجز عنه لما صار شيخا كبير السن يكتب له أجر، كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. الإنسان يأخذ من شبابه يجتهد في الدعوة إلى الله في طلب العلم وفي نشر الخير أمر المعروف والنهي عن المنكر، وكذلك في حال الصحة والعافية. قد يعجز الإنسان في وقت من الأوقات لا يستطيع أن يذهب للمسجد في أحد درس العلم أو يصلي في جماعة، فيأخذ من حال الصحة لحال المرض، وحال الشباب لحال الكبر، وحال الغنى لحال الفقر. استغل نعم الله سبحانه وتعالى في طاعة الله وبهذا تزيد النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت والعياذ بالله. نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه، نسأله المزيد من فضله وإحسانه، ونعوذ بالله من كفر النعمة، هذا كثير بين الناس قليل وقليل من عبادي الشكور. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، يعني لو كان العجز هذا من القدرة بكلية فكيف النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن شيء؟ نعم. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منا شيء نحن لا نقدر عليه ولا تعجز؟ لا، ليس المقصود هذا، المقصود أنه ليس في مقدوره، هو في مقدوري ولكن يتركه، وفي مقدوري لكن هو يعجز نفسه عنه. ولا يكلفنا الله إلا بما نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، فاتقوا الله ما استطعت. نعم. قال رحمه الله: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، إلا أنه لا إيمان لمن لا صبر له. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا من أعظم التسلية للمصاب. وابن رجب له رسالة لطيفة جيدة يسر الله لنا شرحها، وهي كشف الكربة حال أهل الغربة، جيدة إن كان فيها بعض الآثار الضعيفة لكنها جيدة في بابها. ذكر الله الصبر في كتابه كما قال الإمام أحمد في 90 موضع، مما يدل على فضيلة الصبر والصابرين وأن جزاءهم لا حد له. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الإنسان يصبر، الدنيا إما نعمة يشكر عليها وإما نقمة وبلية يصبر عنها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه عيلة الصابرين وذخيرة الشاكرين، يقول: المؤمن يتقلب بين عبادتين، عبادة الشكر في حال السراء، وعبودية الصبر في حال الضراء. وفي السراء شاكر فهو مأجور، وفي الضراء صابر فهو مأجور، هذا حال المؤمن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن الراضي بالقدر والمسلم له. مرض يصبر، صحة يشكر، غنى يصبر، فقر غنى يشكر ويستعمل النعم في الطاعة، صبر فخر يصبر، وهكذا، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وذكر حديث الباب بتمامه ثم قال فيما معناه: لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور ومن الناس ما يجمع كلا الشرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجز عن مأمور، لا تعجز نفسك عن المأمور، لأن الله ما أمرك بشيء إلا في استطاعتك. ولا تجزع من مقدور، عند القدر لا تجزع ولا يتحرك قلبك جهة المعصية بلطم الخد أو شق الجيب أو نثر الشعر أو التسخط على القدر، فإنه الواجب ثبات القلب وقوته. ذلك لما مر عليه السلام كما في عند البخاري في صحيحه، لما مر صلى الله عليه وسلم بين القبور سمع امرأة تنعي صبيا لها، فقال اتق الله يا أمة الله واصبري. ويدل على أن النعي يدل على منافاة الصبر والتقوى. قال اتق الله يا أمة الله واصبري، ولم تكن تعلم أنه الرسول عليه السلام، فقال ادعك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه هو ذهبت تعتذر، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. من أعظم أسباب هذا الصبر عند الصدمة الأولى الإيمان بالقدر والتسليم له، ومعرفة أن الله جل وعلا حكيم لا يفعل إلا لحكمة، خلافا لما زعمه الأشاعرة وأهل البدع القائلين نفاة الحكمة والتعليل، والقائلين بأن الله يفعل لمجرد المشيئة وليس لحكمة. هذا باطل جدا، فيه شر عظيم هذا القول والعياذ بالله. إن الله يفعل لمجرد المشيئة وليس للحكمة، هذا باطل. الله له الحجة البالغة وله الحكمة سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك كان تعريف أهل السنة للظلم ما هو؟ خلافة للمعتزلة. نعم. وضع الشيء في غير موضع. أما عند المعتزلة وأهل البدع هو التصرف في ملك الغير. نعم. قال رحمه الله: فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب، ونهى عن العجز وقال: إن الله يلوم عن العجز. ونهى عن العجز وفي نسخ الجزع. قال شيخنا ولعله أضبط، أو عفوا هذا ليس من كلامي، إنه من كلامي أنا، في نسخ الجزع ولعلها أضبط. فالأمر بالصبر والنهي عن الجزع مأمور به في مواضع كثيرة، وهنا هنا العجز في جميع نسخ العجز. هل يوجد في نسخ الجزع؟ الجزع عندك نسخة إيه؟ فريان. نعم الجزع. نعم في نسخة. ولهذا شرع للسامع للمؤذن إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن حي على الصلاة هلم إلى الصلاة، حي على الفلاح هلم إلى الفلاح. والإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يحتاج إلى إعانة من الله وتوفيق، يحتاج أن يستعين بربه جل وعلا، ولو تخلى الله عنه هلك في المهلك. فإذا سمع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، السنة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لي ولا قوة لي على هذا التحول إلا بالله العظيم. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الحول بعد الكور كما في الصحيح، لعله في صحيح مسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحول بعد الكور، تكوير العمامة تصير كبيرة على الرأس، والحور يعني القلة بعد الكثرة. اللهم إني أعوذ بك من الحول بعد الكور، ومنه تكوير العمامة. نعم. قال رحمه الله: والعاجز ضد الذين هم ينتصرون. فالأمر بالصبر والنهي عن الجزع مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين، أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله. لماذا قلنا فالأمر بالصبر والنهي عن الجزع أفضل من النهي عن العجز؟ نريدك أن تتأمل هذه المعاني، لأن الصبر ينافيه العجز أم الجزع؟ الجزع، نعم، بخلاف العجز. نعم. قال: أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع أو غيره: الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له، فإن الله لا يأمره إلا بما فيه حيلة له، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد أمره بكل خير له فيه حيلة، وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله. واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين، فالأفعال مثل قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ومثل قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ومثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ومثل قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إلى آيات كثيرة من هذا الجنس، والله أعلم. والقسم الثاني ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الحسنة تطلق ويراد بها الطاعة، والسيئة تطلق ويراد بها المعصية. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هو عملها كتبت له عشر حسنة. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هو عملها كتبت له سيئة واحدة. الطاعة والمعصية. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. احتج به المبتدعة من معتزلة ونحوهم من القائلين بالجبر، وأن الإنسان مجبور على عمله، وأنه كالكوز يصب فيه أي شيء لا قدرة له ولا إرادة على العمل، وهذا باطل. احتجوا مثل هذه الآية: ما أصابك من حسد فمن الله، وما أصابك من سيئات فمن نفسك. هؤلاء أيضا قالوا بأن الإنسان خالق فعل نفسه من قدرية. والمقصود بالحسنة هنا يعني المصيبة، والسيئة بالحسنة يعني الخير والنعم، والمصيبة والسيئة هنا يعني المصيبة وليس المصيبة. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم. قال: والآية قبلها: فالحسنة في هاتين الآيتين النعم والسيئة المصائب. النعم قف. والسيئة المصائب، هذا هو الثاني من القسمين. وأظن شيخ الإسلام رحمه الله ذكره في هذا الموضع كغيره، ولعل الناسخ أسقطه، والله أعلم. أعلى خليل المعشي خوري أظن هو هذا. قال ساقطة لم يعلق عليه. كل النسخ لم يعلق عليه. طيب، قال شيخنا: هذا الحديث فيه جملة فوائد. الأول وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إن مسلم احرص على ما ينفعه، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. في من الفوائد الأول النهي والتحذير من الاعتراض على القدر. الثاني بيان علة النهي. الثالث الإرشاد إلى القول الصحيح. فعلة النهي هنا ماذا؟ لو تفتح عمل الشيطان الإرشاد الصحيح، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، خلاص كل شيء مقدر. لماذا تجزع إذا فقدت المال في التجارة وأنت أخذت بأسباب، يعني بأسباب النجاح في هذه التجارة، وأصبحت كل تجارتك فاسدة وخربت التجارة، خلاص ماذا تفعل؟ تقول قدر الله وما شاء فعل، وهكذا. نعم، جاءك مرض ولم يعني تسبب في هذا المرض، قاتل أسباب الشفاء ولم تشفى، خلاص ماذا تفعل؟ هل لو ستنجيك؟ لا، لو معصية تنزل المصائب والبلايا بسببه. نعم. قال رحمه الله، ثم قال رحمه الله: فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها. فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارضى وسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. أتلومني على أمر قدره الله علي؟ ماذا يقصد؟ الأكل من الشجرة أم الخروج من الجنة؟ نعم، الخروج من الجنة وليس الأكل من الشجرة، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، والأكل من الشجرة كان معصية. قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وأما قول المبتدعة: حسنات سيئات المقربين، يعني من الرسل والأولياء والصالحين، حسنات للعاصين، فهذا القول باطل جدا. ولذلك عند شيوخهم الشيخ ولو فعل الزنا هو عندهم طاعة، لو فعل الشيخ زنا يكون طاعة عندهم وحسنة للعاصي والعياذ بالله عند الصوفية ولا الصوفية، هذا باطل. السيئة سيئة ولو صدرت من نبي، قال الله عنها: وعصى آدم ربه فهو. نعم، النبي إن عصى يوفق للتوبة، لذلك قال الله: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، يوفق للتوبة. لكن هل هي معصية؟ نعم معصية. أكل آدم من الشجرة معصية، لأن الله نهى، إن الله نهى عن ذلك. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فأكلا منها، يعني بعد النهي. نعم، فلذلك اصطلح العلماء على قاعدة، وهي احتج بالقدر على المصائب لا على المعائب. يعني ليس معنى، يعني أحد الإخوة مثلا يأتي الفجر كل يوم، يا أخي صلي الفجر، قدر الله ما شاء فعل. طيب غدا صلي الفجر، قدر الله ما شاء فعل، وبعد غد صلي الفجر، قدر الله ما شاء. هذا يحتج بالقدر على المعصية. لكن لو أنه يوم في السنة، يومين، ثلاثة في السنة، في الاثنى عشر شهرا ترك صلاة الفجر ثلاثة أيام وقال: والله أخذت بالأسباب ونمت، قدر الله وما شاء فعل، يجوز له ذلك؟ نعم، طالما أنه أخذ بالأسباب. لكن كل يوم تتلو صلاة الفجر وتقول قدر الله وما شاء فعل، هذا فعل أهل البدع، وأنت بذلك على سبيل المبتدعة وعلى طريقه. لا يحتج بالقدر على المعصية، وإنما يحتج بالقدر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. المبتدعة يضغونها فحج آدم موسى، فيكون من الذي غلب بالحجة؟ موسى. والصواب الذي غلب الحجة هو آدم، لأنه احتج بالقدر على المصيبة وهي الخروج من الجنة لا الأكل من الشجر. نعم. قول موسى عليه السلام إن هي إلا فتنة منذ اليوم شرفت مكشى عليها سبب القدر على المعصية. كيف؟ يعني عندما حذر الله سبحانه وتعالى قال إن هي إلا فتنة لا ليس فيه بقدر على المعصية أبدا، وإنما عبادة العجل كانت فتنة لبعض الناس، هدى الله بها من شاء فوحد ربه وترك عبادة العجل، وبعض الناس فتن بها فعبده. وليس أن موسى احتج بالقدر على جواز عبادة العجل، لا، بل نهاهم عن ذلك عليه السلام وحذرهم منه، وقال يعني كيف أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. ولذلك احتج أهل السنة بهذه الآية على الجهمية والمعتزلة الذين نفوا صفة الكلام، وقالوا هم أشبه ببني إسرائيل الذين عبدوا إلها لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فالذين نفوا صفة الكلام من المعتزلة والجهمية أشبه باليهود وأهل الكتاب، لأنهم قالوا إن إلههم عجل لا يتكلم ولا يهدي السبيل، أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فالجهمية اتخذوا إلها كإله بني إسرائيل لا يتكلم، لذلك شنع بهم الأئمة لعل ذكر عبد الله بن محمد في رد على الجهمية وغيرهم من الأئمة الذين ردوا على الجهمية. نعم. قال رحمه الله: فحج آدم موسى لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله لا لأجل كونها ذنبا. وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فليس مرادا بالحديث، فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. انتهى. هذا من أعظم نعم الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل يبدل الله سيئاته حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله أن فتح لنا باب التوبة، ولا يغلق هذا الباب أبدا إلا إذا قامت القيامة وطلعت الشمس من مغربها. هذا فضل عظيم، لا يوئس الناس ولا يقنط الناس من رحمة الله. مهما كان الإنسان مسرفا على نفسه من الذنوب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ماذا كان عمر قبل أن يسلم؟ ضرب بعض الصحابة وآذاهم رضي الله عنه، ثم هداه الله للإسلام. نعم. قال رحمه الله: قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى: فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة، الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها. أنه يحب. لا، أنه يحب. الثاني أنه يحب. تحب. نعم. لا تحب. يحب مقتضى أسمائه وصفاته. الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي ويحب المؤمن القوي. ويحب المؤمن ويحب المؤمن القوي وهو وتر يحب الوتر وجميل يحب الجمال وعليم يحب العلماء ونظيف يحب النظافة ومؤمن يحب المؤمنين ومحسن يحب المحسنين وصابر يحب الصابرين وشاكر يحب الشاكرين. كل هذه الأشياء يعني يخبر بها أن نظيف يحب النظافة. هل هذا لا يصح في هذا حديث إخبارا أو إخبارا أو صفة؟ نعم إن الله جميل يحب الجمال. نعم أما نظيف يحب النظافة هل هناك أثر يدل على هذا الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بهذا إلا على القول بأنه هذا الباب واسع باب الإخبار. نعم ضاقت على كلمة ونظيف يعني هل يخبر عن الله سبحانه وتعالى بهذا؟ لا أعلم حديث يدل على ذلك. نعم محش أتى بحديث لكنها كلها ضعيفة. حديث على النار كلها ضعيفة. الله يرحم الله كلها لا تصح. اقرأ علق من هو المحش العتيبي اقرأ. قال يقول الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان رواه مسلم في صحيحه. وأما لفظ نظيف يحب النظافة فقد ورد في ذلك حديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأما حديث سعد رضي الله عنه فرواه الترمذي في سننه وأبو يعلى في مسنده والبزار في مسنده ويعقوب ابن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ والدورقي في مسند سعد رضي الله عنه وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال والبرجلاني في كتاب الكرم والجود وسخاء النفوس وابن حبان في المجروحين والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرأي وأداب السامع وابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق خالد ابن إلياس عن صالح ابن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أراه. قال أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. قال خالد ابن إلياس فذكرت ذلك لمهاجر ابن مسمار فقال حدثنيه عامر ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله إلا أنه قال نظفوا أفنيتكم واللفظ للترمذي. وقال الترمذي هذا حديث غريب وخالد ابن إلياس يضعف ويقال ابن إياس. تنبيه بعض من خرجه لم يذكر طريق سعيد ابن المسيب ورواه الدولابي في الكنى والأسماء. حدثني محمد ابن عبد الله ابن مخلد قال حدثنا داود ابن رشيد قال حدثنا أبو الطيب هارون رشيد فتر ولا رشيد غير مشكلة غير مشكلة. قال حدثنا أبو الطيب هارون ابن محمد قال حدثنا بكير ابن مسمار عن عامر ابن سعد عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله نظيف يحب النظافة جواد يحب الجود كريم يحب الكرم طيب يحب الطيب فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. تجمع الأكباء في دورها. وسنده واهن جدا أبو الطيب هارون ابن محمد كذابه ابن معين. وأما حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما رواه الكامل في الضعفاء رواه ولا رواه في ضعفاء الرجال عن أحمد ابن بديل عن الحسين الجعفي عن عبد العزيز ابن أبي داود عن سالم ابن أبي رواد عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال سخي يحب السخاء نظيف يحب النظافة فاكسحوا أفنيتكم. فآ ولا في مقطوعة همزة قط. نعم فآ وصل. نعم فاكسحوا. نعم نعم. وسنده فيه ضعف أحمد ابن بديل تكلم فيه وكذا عبد العزيز ابن أبي رواد. وقد استنكر ابن عدي هذا الحديث عن علي ابن رواد وحكم الشيخ الألباني بنكارته في الضعيفة رقم 7086. وما يتعلق بالنظافة حديث إن الله تعالى يحب الناس يكون نظيف وحديث الإسلام نظيف فتنظفوا فإنه يدخل الجنة إلا النظيف وهما حديثان موضوعان عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر العلم المتناهية وسلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني. لا صح في هذا الحديث أنه وصص لكن ما تعلق من استثبات السفير بن عيينة صح الاستنى له السفير بن عيينة أخرى استنى مرة أخرى في سنة إلى سفيان بن عيينة الثوري أن قرأت إلى سفيان إلى أحد التابعين من هو سعيد بن مسيب أقرأ السنة دي عندك يا عماد أين بالضبط الأول طيب أقرأ الأول قال وأما لفظ نظيف يحب النظافة فقد ورد عن في ذلك حديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر. أما حديث سعد رضي الله عنه فرواه الترمذي في سننه وأبو يعلى في مسنده والبزار في مسنده ويعقوب بن سفيان الفسق في المعرفة والتاريخ والدورقي في مسند سعد وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال والبرجلاني في كتاب الكرم والجود وسخاء النفوس وابن حبان في المجروحين والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرأي وأداب السامع وابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق خالد ابن إلياس عن صالح ابن أبي حسان قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول إن الله طيب يحب الطيب إن الله يحب طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا. خالد ابن إلياس نعم خالد ابن إلياس شكرا في النكت عندك يوجد خالد ابن إلياس نعم طيب أكمل. قال رحمه الله ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض. ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا. لك يطلق كلمة صدفة لا مانع منه يعني صادف هذا قدوم شهر رمضان مرض فلان وصادف هذا قدوم مثلا شهر كذا لا مانع من هذا يعني وقع هذا مصادفة من الشخص وليس المراد نفي القدر. نعم كما أفسد بذلك اللجنة الدائمة. نعم قال فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا وكماله كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصا أو يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك فالخير كله في الحرص على ما ينفع. هذا كلام متين جدا حاطط عنده والحرص هو بذل الجهد. عيد قال والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا وكماله كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصا أو وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. نعم حريص على وقته ألا يضيع مثلا أن ينفق هذا الوقت فيما ينفعه يرتب أموره. بعض الناس يجلس مع العلماء سنوات طويلة وربما لم يستفد كثيرا لأنه لم ينال هذا الشيء وهذا الخير، أن يكون حريصا وأن يكون حريصا على ما ينفع، يحرص على ما ينفع في دينه أو دنياه. نعم. قال فإن حرص، بعض الناس يقول غدا سوف أذاكر سوف أختبر، ولكن لو قلنا الآن مثلا من الإخوة الحضور سيختبر في فتح المجيد؟ من هذا؟ كتابنا أوشكنا على إنهاء إن شاء الله قريبا. من سيختبر في هذا الكتاب؟ من نريد الجميع يختبر، خصوصا الشباب يختبر. حتى لو فاتك شيء ارجع للتسجيل، لذلك احنا نحرص على التسجيل من اجل هذا فقط، ومن اجل مراجعه لو في خطا او كذا. لا اضرب بسهل، لماذا تتاخر انت وانت وانت وانت؟ عربيا كنت ام اعجميا؟ طالما انك تفهم اللغه الحمد لله، ادخل وحاول، احرص على هذا. ولماذا ندرس الان؟ الحمد لله تتميز مجالسنا لأنه بعد الدروس في يوجد اختبارات، هذا أمر مهم جدا، سأن يحرص على أن يذاكر ويراجع المعلومات ويختبر بعد إنهاء الكتاب، ويضع لنفسه هدف يريد أن يصل إليه، هدف في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يضيع الوقت ويقول غدا سوف أذاكر سوف أذاكر، وتجتمع عليه المذاكرة فلا يذاكر شيء. لأن قال ابن القيم رحمه الله من أعظم أسلحة إبليس سوف، يعني التسويف، سوف أعمل سوف أعمل. لا أعمل الآن، هذا فيه خير لك، الآن ابدأ، لا تقول سوف، لا ابدأ الآن حالا. إن الله لا يحب العجلة إلا في الخير، يحب الله العجلة في الخير، الإنسان يجتهد أيها الإخوة، خصوصا يعني أمثال الإخوة الذين جاءوا من بلادهم من بلاد الكفار كفرنسا وغيرها من بلاد الكفار مثلا، يجتهد، وروسيا مثلا يجتهد في تحصيل العلم، إذا رجع إلى بلده إن احتاج لذلك كرعاية من الله يرجع على علمه وعلى بصيرة. نعم. أو حتى في بلاد العرب يرجع رأس في ذنس، تختبر وتنجح إن شاء الله، تختبر وتنجح إن شاء الله. نعم. طيب لعلنا إن شاء الله يعني نقف عند هذا الكلام ونستفتح به غدا إن شاء الله، هذا كلام كلام متين يحتاج إلى وقفة. نعم. نقف عند هذا القدر، وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله يعني الاختبار الحقيقي أرجو أن يهتموا بالمذاكرة الحلية هي لسه إن شاء الله، أرجو تهتم بالمذاكرة يعني الاختبار.